لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم وأدخلنا الجنة بالقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا في مستهل هذا النقل المباشر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، ونحن ننقل لكم صلاة هذا الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة، إلى آيات بينات مما تيسر من سورتي الأحزاب وسبأ، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. نقلناها لكم ونحن نحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يهل علينا في نسمات هذا الفجر الطيب المبارك. هذا العيد الذي تتذكر فيه كل الإنسانية أجل أيام التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أعظم أيام الله يوم النحر ويوم القر. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ذكرياتنا تتجدد عبر الزمان والمكان وتحياها الأجيال جيلا بعد جيل، فتتعمق إيمانا وتتألق يقينا في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم عيد الأضحى. وحري بنا ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق قادتنا ويوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، وأن يلهمنا دائما وأبدا اليقين والقلب الصادق والإيمان اليقين إن شاء الله في هذه الأيام الطيبة المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هيا بنا مع الدعاء حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك مع المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين. بفرحي بيوم العيد جئت مهنئا، وربي يرى قلبي ويعلم ما بي. بفرحي بيوم العيد جئت مهنئا، وربي يرى قلبي وعيني على البيت الحرام، وعيني على البيت الحرام. كأني مع الزوار صرت ملبيا، ولو أستطيع الحج قدر محبتي لسابقت من حج وزرتك ماشيا، فلبيك يا ربي بكل إرادتي، فلبيك يا ربي لبيك لبيك يا ربي بكل إرادتي، فأنت ملكت القلب حقا وما لي، فلبيك يا ربي فلبيك لبيك لبيك يا فأنت ملكت القلب حقا وما لي. نضحي كما ضحى الخليل محبة، نضحي كما ضحى الخليل، نضحي كما ضحى الخليل محبة، وفي القلب أيامي تنادي لياليا. بوصلك أنت الروح تحيا سعيدة يا حبيبي يا رب الوجود. بوصلك أنت الروح. سعيدة وكم عشت بالأشواق أحلم داعيا يا بوصلك أنت الروح تحيا سعيدة وكم عشت بالأشواق يا ربي يا ربي وكم عشت بالأشواق وكم عشت بالأشواق أحلم دا يا رب الوجود فلا غاب عنا العيد حبا وفرحة ولا زلت كالحجاج ولا زلت كالحجاج أدعو راجيا ولا زلت كالحجاج أدعو ولي فيك يا رحمن غاية منيتي وتعلم ما لي ظاهرا كان وخافيا سألتك الأفراح سألتك الأفراح يا رب سألتك الأفراح تسعد أمتي يا ربي وفي أسعد الأحوال وفي أسعد الأحوال وفي أسعد الأحوال تجعل حاليا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود يا واحد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك في أول أيام عيد الأضحى المبارك من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية في هذا اليوم، يوم النحر، يوم عيد الأضحى المبارك، أفضل أيام الله إن شاء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا لنفرح بعيد الأضحى المبارك، فالفرحة لمن؟ للذي جعل يديه ممرا لعطاء الله، راح ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية بكرة وعشية، للذي هو لين في طاعة الله، مطواعا لأمر الله، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاملا بمنهج الله، محبا لبلده ووطنه، وأيضا يفتدي روحه دائما. وحري بنا ونحن في هذا المقام أن نحيي شهداءنا ونترحم عليهم، وأيضا أن نقدم التحية لولاة أمورنا الذين يسهرون على العمل والكد والتعب من أجل بلادنا. ها هم رجال جيشنا وأمننا وأطبائنا وأبنائنا وكل من يحب هذا الوطن الكريم. فاللهم بحق هذا اليوم الطيب المبارك، يوم عيد الأضحى المبارك، احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم بحق هذا اليوم نسألك من التقى أعلاه ومن الغنى ما يقربنا من طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، سلما سلاما. اللهم احفظنا جميعا يا أرحم الراحمين، ووفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا، ونجح أولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنر صدورنا بنورك وعفوك ورحمتك ومغفرتك، وأزح كل هم وفرج كل كرب يا أرحم الراحمين، وأزل هذا الوباء وهذا الوباء إن شاء الله. اللهم اغفر لوالدينا على مد البصر، وأكثر من أحبائنا بعدد مخلوقاتك من أجناس البشر يا أرحم الراحمين. اللهم يا واصل المنقطعين، أوصلنا إليك برحمتك في هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة من أداء ركعتي السنة، نجلس الآن خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرات من فضيلة الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، والذي يأمنا أيضا في صلاة الفجر بعد هذه التلاوة القصيرة من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى رب سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا سلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلم وتله للجبين وناديناه قد صدقت رؤيا وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء فديناه بذبح عظيم

وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تخزنا بين خلقك ولا بين يديك يا رب المسجد الحرام يا رب البيت الحرام يا رب المشعر الحرام يا رب الركن والمقام يا رب الحل والحرام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قابل التوبات يا غافر الخطيئات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا راحم الأحياء والأموات يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا وارحم شهداءنا ووفق ولاة أمورنا اللهم ادفع عن مصرنا البلاء والغلاء وكل شيء سيء يا رب العالمين اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا ولا تجعل عيشها كدا ومن أرادها بسوء فرد كيده إلى نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم وأعد الحجيج إلى بلادهم سالمين غانمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك عليه في العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أنتم اليوم في فرحة، في هذا اليوم كنتم في طاعة وتنتقلون إلى أخرى، فاجعلوا هذه الأيام أيام العيد فرحا لا ترحا، أيام اتفاق لا اختلاف، أيام سعادة لا شقاء، أيام حب وصفاء لا بغضاء ولا شحناء. تسامحوا، تصافحوا، توادوا، تحابوا، تعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، صلوا الأرحام وارحموا الأيتام، وتخلقوا بأخلاق القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بحق هذا اليوم الطيب المبارك، أول أيام عيد الأضحى المبارك، احفظ بلادنا وأولادنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة. كان قارئنا وإمامنا في الصلاة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومبتهلنا الشيخ منتصر محمد الأكرت. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، لا يسعني إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء سامي سليم، هشام محمد، خالد عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد. وفي ختام هذا البث المباشر، لكم أرق تحياتنا وكل عام وأنتم بخير، مع تقديري وشكري شكري عبد الحميد، والميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم عيد الأضحى الأول من شهر ذي الحجة من عام 1441 من الهجرة، الموافق 31 من شهر يوليو من عام 2020 من الميلاد.